سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف شيخ. الأول الجمعية، بعض الزملاء يدفعون كل شهر مبلغ معين ويأخذه شخص واحد كل شهر، حكم طيب. هذه الجمعية بالنسبة للسؤال الأول متعلق بالجمعية، فهو يقوم على عدة أشخاص يتفقون على أن يدفع كل شخص منهم في نهاية الشهر مبلغا معينا، ويأخذه أحدهم إما بالترتيب وإما بالقرعة على حسب ما يتفقون. هذه المسألة الحقيقة لما انتشرت بين الناس اختلفت فيها آراء العلماء، منهم من أجازها منهم من حرمها، وفي نظري والعلم عند الله أن فيها شبهة. وتوضيح ذلك أن الشرع بيّن أن الدين لا فائدة فيه لصاحبه أي المقرض، وأن الأصل الشرعي يقتضي عدم جواز الاستفادة من الدين، بمعنى أنه إذا أعطى شخص شخصا مالا دينا فلا ينبغي أن يستفيد من هذا الدين. والمشكلة في الجمعية أنه إذا نظر إلى كون كل واحد منهم يدفع مبلغا لا يأخذ زيادة عليه فإن هذا يقتضي جوازها، فالذين يجيزون يقولون هذا دفع 1000 والآخر دفع 1000 وهم 5، فأخذ أحدهم 5000 ودارت في 5 أشهر دون أن يستفيد أحدهم شيئا. هذا وجه من يقول بالجواز. والذين يقولون بالتحريم يقولون إن هناك فائدة، وحاصل هذه الفائدة أنه يقول ديني وأقرضني بشرط أن أقرضك بشرط أن تقرضني، لأنه لو لم يعطه الآخر 1000 ولو لم يعطي البقية 1000 منهم لما دفعه 1000، فهو يدفع المال قرضا بشرط أن يقرضه الطرف الآخر، وهذا معنى خفي دقيق. ولذلك تجده إنما دفع 1000 من أجل أن يستفيد من 5000 مجتمعة، وهذا يعني أقل درجاتي في شبهة. ومن هنا يعني لا أذكر في طيلة حياتي أنني أجزتها ولا حرمتها، وأرى أن الإنسان إذا اتقاها أفضل. لكن لو أن شخصا استفتى أحدا من العلماء وأفاده بجوازها فيعمل بذلك ولا حاجة أن يشوش على نفسه، هذا رأيي أنا، أنه يتورع ويتركها. وهكذا لو استفتى أحد وحرمها لا ينكر على من حرمها، كل منهم له وجه، كل منهما له وجهه، لكن الشبهة فيها قائمة وموجودة. وأما بالنسبة للشخص إذا كان استفتى أحدا يرى جوازها ومشى على هذا القول يستمر عليه، وإذا أراد أن يتورع هذا شيء آخر، والله تعالى أعلم.